إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا الشيخ محمد. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تستفسر وتقول بأن لها أم كبيرة في السن، عادة ما يعطونها الذين يقومون بزيارتهم زكاة، وهذه الأم الكبيرة تصرف هذه الأموال التي تأتيها على حوائج البيت، ماذا يلزم أهل هذه الأم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان صاحب البيت يصرف على البيت فإنه لا يجوز لها أن تأخذ الزكاة من أجل الإصراف على البيت، لأن البيت مستغن عنها. وأما إذا كان فقيرا، يعني صاحب البيت، فلا بأس أن تأخذ هذه الزكاة لتصرفها في حوائج البيت الضرورية. نعم. تقول السائلة شيخ، نعم، يطلبون منها الأقرباء أو الجيران أن تشتري لهم حوائج، تذهب مثلا هي إلى السوق، هل تأثم مثلا إذا أخذت الزائد؟ نعم، إذا وكل إنسان في شراء حاجة من السوق وأعطي 100 ريال، نعم، ثم اشتراها 80، وجب عليها أن يرد 20. فيجب على هذه المرأة التي تعطى لتشتري حوائج من السوق أن ترد الباقي إلى أهله. في بعض الأحيان تقول السائلة فضيلة الشيخ بأنهم لم يعطوها فلوس، وإنما مثلا هي الذي تسدد من مالها. أي كل واحد، لا يجوز أن تأخذ أكثر مما أعطت. طيب، ما تأخذ شيء عن هذه الأتعاب يا شيخ، من سيارة وغيرها؟ إذا شاءت أن تأخذ، نعم، تقول لهم مثلا أنا أشتري لكم، لكن بحسب عليكم أتعابي وأتعاب السيارة. طيب. قيمة البنزين. نعم. أو تقول مثلا أضيف عليكم مثلا 10%، 5%. يجوز أن تأخذ بدون علمهم. طيب، جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن على الخط، تفضل. الشيخ محمد. نعم. هذه سائلة من الخبر تقول بالنسبة للذين يسكنون في الخبر ويذهبون مثلا إلى البحرين، هل هناك قصر وجمع للصلاة لمثل هؤلاء في مثل هذه الأيام، سواء باتوا هناك أم لم يبيتوا؟ نعم، لهم أن يقصروا الصلاة وأن يجمعوا، لكن بالنسبة للرجال يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة، لأن المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة ولا الجمعة. إذا كانوا في بلد تقام فيه الجماعة والجمعة، يجب عليهم أن يذهبوا إلى الجمعة وأن يذهبوا إلى الجماعة. أما النساء فمعلوم أنهن لسن من أهل الجماعة، فلهن الجمع ولهن القصر، لكن ترك الجمع أحسن. طيب، جزاكم الله خيرا. سائلة أيضا تستفسر وتقول معنا على الخط، تستفسر يا شيخ محمد وتقول بالنسبة للمجمعات التجارية فيها عادة مصليات للنساء، هل يجب على المرأة أن تؤدي تحية المسجد إذا دخلت مثل هذا المصلى، وهل عليها أن تنتظر حتى تقام الصلاة؟ أبدا، لا، هذه ليست مساجد. نعم. هذه مصليات كمصلى الإنسان في بيته. نعم، ليس لها حكم المسجد. طيب، الذين يقرؤون القرآن بصوت عالي في المسجد مما قد يسبب ربكة لبعض المصلين قبل صلاة الجمعة مثلا، ما حكم ذلك؟ مأجورين؟ قبل الإجابة على هذا السؤال نسأل، هل الأفضل أن يجهر الإنسان بقراءة القرآن أو لا؟ والجواب: أما الصلاة فمن المعلوم أن صلاة النهار سرية كالظهر والعصر، وصلاة الليل جهرية كالفجر والمغرب والعشاء، وصلاة التهجد يخير فيها الإنسان بين السر والجهر ويفعل ما هو أخشع له وأنشط، إلا إذا كان حوله نيام أو مصلون يصلون فإنه لا يجهر جهرا يشوش به على المصلين أو يوقظ النائمين. هذا حكم الجهر والإصرار في الصلاة. أما خارج الصلاة فالأفضل للإنسان أن يجهر بقراءته من أجل أن يشهد له ما سمع صوته من شجر وحجر ومدر، إلا إذا كان الإصرار أخشع له وأقرب إلى الإخلاص فإنه يسر، وإلا إذا كان حوله من يشوش عليهم من مصلين وقارئين فإنه لا يجهر اتقاء لأذيتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤذين بعضكم بعضا بالقراءة، وفي لفظ: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. وهذا يدل على أن الإنسان حال قراءته يراعي من حوله من مصلين ونائمين، وكذلك أيضا لا يجهر بالقراءة في مكان يكثر فيه اللغط واللغو كالأسواق والدكاكين ونحوها. وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض الإخوة المحبين لاستماع قراءة القرآن من وضع مسجل في متجرهم يقرأ القرآن والناس حوله يلغطون ويرفعون أصواتهم بالبيع والشراء وربما يقولون قولا محرما، إن هذا لا ينبغي إطلاقا. وإذا كان الإنسان يريد أن يستمع إلى كلام الله عز وجل فليستمع إليه وهو خالي الذهن حاضر القلب حتى يكون استماعه فيه فائدة، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأمر بالاستماع وأمر بالإنصات من أجل أن يحضر الإنسان قلبه لاستماع كلام الله عز وجل. أما وضع مسجل يقرأ القرآن في المنتجرات فهذا لا وجه له لكثرة الأصوات واللغط. كذلك أيضا يوجد من الناس من إذا زعمت عليه في الهاتف وكنت تنادي شخصا آخر جعل بدل النغمات الموسيقية صوت قارئ يقرأ مسجلا، وهذا أيضا لا ينبغي، لأنه في هذه الحال استخدم القرآن في غير ما ينبغي أن يكون له، أراد أن يقتل الوقت في الاستماع إلى هذا القرآن من أجل أن يأتي بصاحبه الذي يناديه ليكلم الهاتف. وربما يكون الزاهم ممن لا يقدرون القرآن قدره ولا يحبون قراءة القرآن، فيحصل بذلك كراهة لكلام الله عز وجل من هذا الذي زهم وينتظر رد المكالمة. ولا شك أن هؤلاء الإخوة الذين جعلوا القرآن في حال انتظار رد المكلم لا شك أنهم أرادوا خيرا، أرادوا أن يجعلوا القرآن الكريم بدلا عن ما يوجد في كثير من الناس من الموسيقى، وكونهم يتركون الموسيقى لا شك أنه حسن، وأن هؤلاء الذين يجعلون موسيقى للانتظار لا شك أنهم يؤذون أهل الخير الذين يذهمون عبر هذه الهواتف. لكن لا ينبغي أن يسأل بدلا عن ذلك كلام الله عز وجل، وإنما يختارون أقوالا مأثورة أو حكما مشهورة ينتظر بها رد المزهوم عليه أي المكلم. طيب. هذا هو الأحسن والأفضل، وأرجو من إخواني الذين يستمعون إلى كلامي الآن أن ينتبهوا لهذه المسألة، لأنها شاعت في إخواننا الملتزمين وفقهم الله لكل خير وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن فضيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حال؟ خير الله الحمد. معي سؤال يا شيخ. طيب، كيف يكون وضع الرجلين في السجود يختلف أثناء النافلة أو الفريضة؟ نعم. وضع الرجلين في السجود، أي نعم، كيف يكون؟ هل يختلف بين النافلة والفريضة يعني؟ وضع الرجلين في السجود، أما بالنسبة للركب فإنها طبيعية، إيه؟ لا ترص بعضها إلى بعض ولا تفتحها. طيب. وأما بالنسبة للقدمين فالأفضل ضم بعضهما إلى بعض أثناء النافلة، في النافلة والفريضة. واعلم أن الأصل أن النافلة والفريضة في الأحكام سواء، إلا أن يقوم دليل على تخصيص النافلة بشيء. طيب، إذا كان نرص مع بعض يكون في فراغ بين من؟ بين المصلين في الصفوف، بين الجانب، ها؟ يعني الشخص اللي بجانب يكون في بينه وبينه فراغ. لا يضر هذا، لا يضر، يكون فراغ بينه وبينه يعني. اي لا، هذا لا يضر، بارك الله فيك، ما يضر يعني. شكرا. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني اشتريت قطعة أرض في مصر وأريد أبني عليها بيت ومسجد، فهل يجوز لي أبني أسفل مسجد وفوقه بيت؟ أي نعم، لا بأس، لا بأس، لا بأس أن يكون أسفل مسجدا والذي فوق بيتا، يعني ليس عليه أي اسم في ذلك. نعم، ليس عليه أي اسم في ذلك. لا، ما عليك إذن، جزاك الله خير، أتأجر إن شاء الله. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معنا مكالمة أخرى الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، يقول أنا أعمل في محل الساعات وعندي هناك ساعات رجالية مصنوعة من الحديد الصلب مطعمة بالذهب والألماس، هل يلحقني إثم إذا بعتها سواء للمسلمين أو غير المسلمين وهم يعلمون أن هذه الساعة فيها ذهب وأنا أوضح لهم بذلك؟ نعم، أما من جهة المعادن غير الذهب والفضة فلا بأس بها ولو كانت غالية كالماس، وأما الذهب فينظر إذا كان مسمارا صغيرا أو ما أشبه ذلك، أو كانت مطنية بلون الذهب وليس فيها ذهب، يعني ليس فيها طبقة من الذهب وإنما هو مجرد لون، فلا بأس. أيوة. أما إذا كانت فيها ذهب فإنه لا يجوز بيعها للرجال. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. لو تكرمت سامحة الشيخ. نعم. في سؤال، هو ما حكم الشرع في من يقرأ القرآن على ماء ثم يشربه بنية الشفاء؟ نعم. وكيفية العلاج بالقرآن؟ جزاكم الله خير. والجواب على هذا أن نقول، نعم، إن كون الإنسان ينفث في ماء يقرأ فيه، أيوة، ثم يشربه هو أو يشربه المريض، نعم، لا بأس به. نعم. لأنه يمكن أن يكون داخلا في قوله تعالى، نعم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم. فبين الله تعالى أنه ينزل من القرآن ما هو شفاء، ولم يبين جل وعلا كيف يستشفى به. نعم. على أنه قد ورد عن السلف مثل هذا الفعل. نعم. يعني النفس، نعم، أعني النفس في ماء ثم شربه. نعم. ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. لكن ما يفعله بعض الناس. نعم. لكن ما يفعله بعض الناس. نعم. من كونهم يقرؤون الزعفران، نعم، ثم يغطون عودا أو قلما مبريا، نعم، في هذا الماء ويلخبطون